أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان أو إن يكن في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. وعن عقبة بن عامر بن جهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما، وأنا أكره الكي ولا أحبه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل يشتكي فاستأذنه أن نكوي. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل يشتكي فاستأذنه أن نكويه، فسكت. ثم سألناه مرة أخرى فسكت. ثم سألناه الثالثة فقال: اضفوه إن شئتم، كأنه غضبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمي أبي مكعب يوم أحد بسهم فأصاب أكحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقوي على أكحله. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله. كنا بدأنا قبل رمضان في هذا الباب من ترتيب المسند، وهو باب الطب أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج والطب والأدوية. هنا في باب ما جاء في جواز التداوي بالكي وكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له. من الأبواب ذكرناها قبل ذلك أبواب التداوي بالماء من الحمى، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الحمى من فيح جهنم وأمر بإبرادها بالماء. كذلك مما ذكر قبل ذلك في التداوي بالحجامة، وأنها كانت نصيحة الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى بالحجامة، أن يحتجم. فكلما مر على ملأ من الملائكة في السماء في رحلة المعراج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، وذكرنا ما في الحجامة من فوائد، وأنه ينبغي أن يصنع هذه الحجامة اللي يفعلها الطبيب وليس أحد الناس. تحتاج إلى نوع معين من علم الطب ومعرفة أماكن الحجامة اللي يحتجم فيها، ولها مواضع من الجسم معروفة عند المتخصصين في ذلك. فالحجامة ليست لأحد الناس يفعلها، ولكن الأطباء اللي يعرفون هذا النوع من أنواع الدواء، وهو علاج عظيم انتبه إليه الأمريكان وانتبه إليه الغرب في العصر الحديث، وبقى له أماكن دراسية على مستوى العالم في دراسة الحجامة. وأصل الحجامة من الطب الصيني، موجود الحجامة، مواضع الحجامة في جسم الإنسان، مواضع بيحددوها بخريطة لجسم الإنسان، وبدوا الآن يرجعوا لهذا النوع من أنواع الطب اللي كانوا زمان يقولوا ما فيش فيه فايدة. الحجامة من الطب الصيني، موجود الحجامة، مواضع الحجامة في جسم الإنسان، مواضع بيحددوها بخريطة لجسم الإنسان، وبدوا الآن يرجعوا لهذا النوع من أنواع الطب اللي كانوا زمان يقولوا ما فيش فيه فايدة، أو إنه كانوا يستنكرونه، ولكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونصحته الملائكة به، فكان فيه شفاء وفيه أمر عظيم جدا على ما قدمنا قبل ذلك. هنا نوع آخر من العلاج اللي هو العلاج بالكي. العلاج بالكي وده كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر إنه آخر شيء يلجأ إليه الإنسان. في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان أو إن يكن في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، الحجامة اللي تكلمنا عنها قبل ذلك، الإنسان أو الحجام الحاجم يجي على مكان معين في جسم الإنسان بحسب نوع المرض اللي عنده، ويفصل فيه أو يشرط فيه شرطة أو يوخز فيه بالإبر ويسحب منه كمية من الدم بطريقة من الطرق، حيث أنه يخرج هذا الدم اللي موجود بداخل الجلد في هذه الأماكن ويستريح المريض من هذا المرض اللي عنده. وفيها حاجات عجيبة جدا. في حاجات يعني اللي يطلع على كتب الطب الصيني تلاقي أحيانا بعض مواضع الحجامة يبقى في صبع الإيد مثلا لعلاج حاجة موجودة في الدماغ. حاجات عجيبة جدا ويفعلوها ويأخذ واخذة ويقول لك طلع نقطة دم من المنطقة جنب الضوفة في الحتة الفلانية يطلع منها يروح الصباع الموجود في الدماغ يروح المغص الموجود في البطن يروح مش عارف ايه. حاجات عجيبة جدا لما تقرأ في كتب هؤلاء يقوم الإنسان يتعجب ايه الكلام اللي بيقولوه. لما يجربها الناس الخاصة اللي بيعملها أصحابها اللي هم عاملين هذا الشيء ومؤلفين فيه فتلاقي لهم عدائي في هذه الأشياء. ممكن غيرهم اللي لا يتقن ذلك ما يعرفش يعملها مهما يحط الإبر في أماكن ما تجيبش نتيجة زي اللي بيعملها صحابها اللي هم درسينها وعارفينها وبقالهم سنين طويلة بيتمرسون في هذه الأشياء. فالغرض أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما يبادرش إنسان بإنكاره ويقول طب ومال النبي صلى الله عليه وسلم ومال الطب. لم يبعث طبيبا صلى الله عليه وسلم ولكن يوحى إليه من عند ربه سبحانه وتبارك وتعالى. قد يكون الوحي من ربه سبحانه بأمور من أمور دنيا الناس قد يكون بأمور من أمور الطب لكن أصل رسالته مش أنه جاي طبيب للناس صلى الله عليه وسلم ولكنه رسول رب العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فهو جاء الوحي من الله عز وجل بشريعة سماوية. لكن من ضمن ما جاء به وهو الذي لا ينطق عن الهوى أنه أرشدنا إلى أشياء من أنواع التداوي وأمر الناس أن يتداوى وأمرهم أن من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. إذا كان إنسان يتطبب وكان يدعو الأطباء لبعض أصحابه اللي يمرضون هو يقول شيئا صلى الله عليه وسلم ويطلب الطبيب زي ما هنشوف هنا في مسائل الكي. في الحديث لجابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم إياكم في شيء من أدويتكم خير ففي شطة محجم أو شربة عسل أو شربة عسل. العسل فيه شفاء للناس كما ذكر الله عز وجل في كتابه فيه شفاء للناس ويأتي له شيء مخصوص في الكلام عن العسل. قال أو لذعة بنار توافق داءة أو لذعة بنار توافق داءة. داء يبقى هنا من ضمن العلاج ولكن لذعة بنار لاحظ أنه قيد قال توافق داءة لما تكلم في شرطة مهجم كأنه الحجامة فيها شفاء لأمراض كثيرة جدا. شربة العسل فيها شفاء لأمراض كثيرة جدا. اللذعة بالنار كان العرب بقى يستخدمونها للعلاج وللوقاية للعلاج وللوقاية للوقاية يقوم يكوي نفسه أو يذهب للإنسان طبيب يقوم يكوي في راسه في جسمه يكوي يعتقد بذلك أن المرض مش حقيقي كأنه يدفع المرض بهذه الكي. الكية ليست مصدر من الأمصال وليست سببا من أسباب الدفع اللي شرعها لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وإنما هي أذى وإيلام للإنسان. فلذلك قيد إن الكية بالنار تكون على وجه الموافقة للمرض إنه محتاج جرد موجود في مكان أو مرض في مكان في جلد الإنسان يحتاج إنه يكوي عشان يزيل الشيء اللي موجود في الجلد ما فيش مانع. عرق اتفتح ما بيتسدش إلا إنه يتكوى يفعل هذا الشيء. لكن إن كان العرب يفعلونه إنه إذا تكوى يبقى مش حيينه مرض كأنه يقصد بذلك منع إن ربنا إذا قدرنه مرض لا مش حيجي طالما إن هو اتكوى. وهذا من الكلام الخطأ ومن الدفع قدر الله عز وجل لما لم يشرعه لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي لما فيها من الألم ولما فيها من الاعتقاد الفاسد إن الكي ككي يمنع ورود المرض. لكن إذا كان الكي موافقا للمرض فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم بل ودعا طبيبا ليكويه بعد ذلك كما نرى في الأحاديث. يبقى لنا في الكي قال أو لذع بنار توافق داء توافق داء. يبقى ما هوش عمال على بطال أمر إن الإنسان يكتوي. قال وما أحب أن أكتوي يعني يكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فيه من مدواب النار والنار لتعذيب الناس يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكأن الإنسان ابعد عن النار وابعد عن أنك تكتوي بالنار وخاصة إذا وافقها اعتقادات أهل الجاهلية في ذلك. ولذلك كان من ضمن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بغير مساءلة. هؤلاء أهل التوكل توكلهم على الله عالي وعظيم يبقى هنا إذا أخذ بالأسباب ولكن لم ينظر في الأسباب إن هي دي لابد وأن تأتي بهذه النتيجة، يأخذ بالأسباب متوكلا على الله وأن الله هو الذي ينفعك والله عز وجل هو الذي يضرك، هو الذي يحدث الشفاء وهو الذي يحدث الهلاك في الإنسان، الله الذي يفعل ما يشاء سبحانه. فقال لنا أن يوم القيامة يدخل من أمتي صلى الله عليه وسلم 70,000، فكأنهم استقلوا هذا العدد، وهو دعا ربه سبحانه فزاده مع كل 70,000، يعني عدد 70,000 يدخلون الجنة مع كل 1,000 منهم 70,000، يعني يطلع حوالي 5,000,000 يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. صفتهم إيه؟ الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهنا كأنه تأكيد لما قبلهم، هم المتوكلون على الله سبحانه وتبارك وتعالى الذين يعتقدون أن الله وحده الذي بيده النفع والذي بيده الضر، فهم لا يسترقون، يعني ما بيطلبش حتى على الإيم معتقدا أن فلان هذا فيه شيء وهو إذا رقاني يبقى حنصحى هذا، لكن يعتقد أن هذه أسباب والذي يشفي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو يرقي نفسه ولا يطلب من أحد أن يرقيه، ولا وإن كان يجوز أن الإنسان يسترقي يقول له حد ارقيني، ولكن مش هيكون تبع هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هم أيضا لا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، ما نزورش الحالة وعلينا أتشائم من حد الفلاني إذا حصلت يبقى مش طالع من بيتي مش نزاف، هو لا يتشائمون لا يتطيرون ولا يكتوون، لا يكتوون على هذه الصورة إن صورة يحط النار أو الكي علشان يمنع عنه المرض ما يجيلوش المرض، لكن إن احتاج كان هذه الوسيلة الوحيدة لعلاج هذا المرض جاز إنه يكتوي كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ربهم يتوكلون، يؤكد ذلك صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة أنهم على ربهم يتوكلون. من الأحاديث حديث لعبد الله بن مسعود قال جئنا أو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل نستأذنه أن نكويه فسكت، ثم سألناه مرة أخرى فسكت، يعني كأنه كره ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم سألناه في الثالثة فقال ارضفوه إن شئتم، ارضفوه إن الرضف معنى وضع الجمر على المكان، يعني كأنه ائلموه بالنار إذا شئتم، عايزين تعذبوه بالنار عذبوه، كأنه كان لهم حل آخر، كان ممكن علاج آخر غير هذا، فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم هم يؤلموا المريض بهذا الكي، ولم يحرمه صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. ولذلك جاء في الحديث لأنس قال كواني أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فما نهيت عنه، ما نهنيش عن ذلك. وفي حديث جابر رضي الله عنه رمي أبي بن كعب يوم أحد بسهم فأصاب أكحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكوي على أكحله، الأكحل عرق يكون في الدرع، عرق في وسط الدرع، فجاله سهم في دراعه فنزف اتقطع عرق منه، فعرق ملوش حل إلا إنه يكوى، إن هنا يا إما يتخيط العرق نفسه يا إما الأسهل منه الكي اللي فيه، وطبعا ده معروف في الطب الآن في أثناء العملية الجراحية، يقول كل ما الجراح يفتح بالمشرط كل ما تنزف عروق تعمل علشان يخيط عرق، ولا عرق حيكون على ما يخيط عروق المريض يكون نزف ومات، فلذلك الآن الكي أو حاجة اسمه جهاز دايفر أثناء ما هو شغال عمال يقطع عرق ويكوي يقطع عرق طول ما هو شغال في ذلك، فهذا من الكي اللي ما فيش حل تاني إلا هذه الطريقة فيها، فعلى ذلك فيه لا يقال يكره هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في حسن العرق بالكي. وفي حديث آخر رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، قال ثم ورمت فحسمه الثانية، سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس الذي لما مات رضي الله عنه اهتز بموته عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وجاء في حديث آخر أنه دعا له طبيبا صلوات الله وسلامه عليه، فكأنه فعل ذلك ودعا طبيبا ليفعل ذلك أيضا، فكوي الرجل مرة ومرة أخرى. في حديث آخر ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد فيه ضعف عن أبي أمامة قال أنه هو أسعد ابن زرارة كان أحد النقباء يوم العقبة، أخذته الشوكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال بئس الميت ليهود مرتين سيقولون لولا دفع عن صاحبه ولا أملك له ضرا ولا نفع ولا أتمحلن له فأمر به وقوي. هنا جاء في هذا الحديث وكان إسناده ضعيفا، ولكن ثبت في حديث الآخر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكي سعد بن معاذ، وجاء في حديث أيضا الآخر أنه كوى أبي بن كعب رضي الله عنه. في هذا الحديث فيه بس فائدة، أنه قوله لا أملك له ضرا ولا نفعا، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعالج مش معناه انه لازم يعالج ولازم يصحى المريض، لا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا اي انسان يكون على ذلك مهما كان اوتي من علم الطب. هذا سبب الاسباب، قدر الله عز وجل ان هيجي الموت هيجي الموت، قدر الله عز وجل ان يصحى المريض ويشفى ربنا سبحانه وتعالى يشفيه، فالاخذ بالعلاج هذه اسباب امرنا بها شرعا، ولكن مش شرط تاخذ بالسبب تكون النتيجه وراءه، ولكن خذ بالاسباب وادفع الاقدار بالاخذ بالاسباب اللي هي من قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الرجل لما كوي مات، مات الرجل، كان هنا في الحديث يقول بالسبب تكون النتيجه وراءه، ولكن خذ بالاسباب وادفع الاقدار بالاخذ بالاسباب اللي هي من قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الرجل لما كوي مات، مات الرجل، كأن هنا في الحديث يقول بئس الميت. اليهود أهل المدينة كان بينهم وبين اليهود أحلاف في الجاهلية، وهذا كان من سادات الأنصار، وكان ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كأن هنا الأمر أن اليهود هتقول إيه بقى الآن، هتقول إيه، هتقول الرجل اللي كان حلفنا في أيام الجاهلية والآن وسابنا ورح للنبي صلى الله عليه وسلم أهو عالجه ومصحاش، أهو عالجه ومات، هيقولوا هذا الشيء. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنا لا أملك نفعا ولا ضرا، والله عز وجل قال له ذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهو لا يملك النفع ولا الضر صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يأخذ بالأسباب ليعلمهم، إنه قد يأخذ بأسباب الطب ويشفى المريض، وقد يأخذ بالأسباب ويموت المريض، هذا قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم ورقى نفسه في أمراضه، وفي مرض وفاته رقى نفسه، ورقته السيدة عائشة رضي الله عنها بيديه الكريمتين صلوات الله وسلامه عليه، وجاء له الأطباء ووصفوا له أشياء من كثرة فيها تعلمت سيدة عائشة رضي الله عنها الطب، تعلمت الطب، وكانوا يعجبون لعلمها بالطب، يقول يعني ما نعجب لك في علمك باللغة العربية، نقول بنت أبي بكر رضي الله عنه، ولا نعجب لعلمك بالدين، نقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعجب لعلمك بالطب، جبت منين هذا الطب؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض، وكان الأطباء يأتون فيصفون له أوصافا فأعملها، تعمل له ما وصف الأطباء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو تداوى صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، وتداوى بما وصف له الأطباء صلى الله عليه وسلم، وتداوى بالرقى، إذا على ذلك الرقية من ضمن العلاج، ولكن ليست كل العلاج، الطب من ضمن العلاج، قضاء الله عز وجل وقدره سبحانه وتبارك وتعالى غالب على كل الأشياء. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.